نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. قال: حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن عثمان القرشي سنة ثمانين ومائة سمعته منه قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف ولما، بل الإيمان به والتسليم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بعد أبواب سبقت في بيان القدر وإثباته وذكر أدلته من الكتاب والسنة والنقل عن الصحابة والتابعين، وضمن ذلك ردودا كثيرة على القدرية نفاة القدر. فلما أنهى ذلك رحمه الله عقد هذه الترجمة للتحذير من البحث والتنقير في القدر، لأن الخوض في القدر بمجاوزة حد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بحثا وتنقيرا وتعمقا يفضي بالإنسان إلى الهلكة والزلل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، نهى عن الخوض فيه بحثا وتنقيرا، ولا سيما بمثل هذه الأسئلة التي أشار إلى أنموذج منها المصنف رحمه الله: كيف ولما. فلا يقال في شيء من صفات الله كيف، ولا يقال في شيء من أفعاله لما، لأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا قيل: لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. لا تقل لما أمر الله، ولكن قل بما أمر الله. لما أمر الله هذا اعتراض، بما أمر الله هذا انقياد. الذي يقول بما أمر الله يسأل عن أوامر الله لينقاد ويفعل ويمتثل ويستسلم، وأما الذي يقول لما فهذا معترض، ليس متهيئا ولا مستعدا للامتثال، لأنه لو كان متهيئا للامتثال مستعدا له لسأل عن ما أمره الله به ليفعله ولينقاد لأمر الله. ولهذا من شؤم عقائد أهل الباطل عليهم أنها تحرمهم من العمل، وتشغلهم بالجدل، وما أوتي قوم الجدل إلا تركوا العمل. وهذا من شؤم العقائد الفاسدة الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وباب القدر الواجب على المرء أن يقصر نفسه في الكلام عنه على الأدلة، فيذكر ما يذكر من مسائل مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة دون أن يتجاوز كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إن تجاوز هذا الحد وتعمق وتكلف وقع في الزلل ولا بد. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى تحذيرا من هذا الأمر. أورد في أول هذه الترجمة هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم في القدر سئل عنه، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. الحديث لا يثبت، إسناده ضعيف، لكن من حيث المعنى لا ريب أن من صمت نجا، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت لم يتكلم ينجو. لكن المتكلم لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تكلم بحق فلما أثم عليه، أو يكون تكلم بباطل فهذا عرض نفسه للعقوبة والسؤال. وكلام ابن آدم كل كلام ابن آدم عليه كما جاء في الحديث، إلا ذكر الله وما والاه، فكل كلام ابن آدم عليه. فلا شك أن من تكلم بالقدر إن لم يكن كلامه مضبوطا بالدليل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه فعل ما يستوجب أو يستحق أن يسأل عنه ويعاقب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سهل بن أبي سهل أيضا قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا قال حدثني زياد بن حدثني زياد أبو عمر قال حدثنا محمد بن إبراهيم القرشي عن أبيه قال: كنت جالسا عند ابن عمر فسئل عن القدر فقال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريدوا من الله تعالى ما أبى عليكم. في هذا الأثر أن سائلا سأل ابن عمر عن القدر، والمراد بسأله عن القدر أي سؤال تعمق وتكلف. فقال له عمر: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، لأن القدر كما جاء عن غير واحد من السلف وسيأتي شيء من ذلك سر الله، فقال: شيء لا أراد الله ألا يطلعكم عليه، شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه، فلا تريد من الله ما أبى عليكم. لا تريد من الله ما أبى عليكم، يعني ما أبى أن يطلعكم عليه. والواجب على المسلم أن يقبل على ما أمره الله به ودعاه إليه عقيدة وإيمانا، ولا يشغل نفسه بما أبى الله سبحانه وتعالى أن يطلعه عليه. وشاهد هذا الأثر من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فالخوض خوض فيما لا يعني، خوض فيما لا يعني، بل خوض فيما لا يعني في أمر يفضي بالإنسان إلى الهلكة. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: هذا معنى ما قال عمر بن عبد العزيز في رسالته لأهل القدر، قوله: فلئن قلتم قد قال الله في كتابه كذا وكذا، يقال لهم: لقد قرأوا منه، يعني الصحابة، ما قد قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم. ثم قالوا بعد ذلك كله: كتاب وقدر، وكتبت الشقوة، وما قدر يكن، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، والسلام. أي أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخوضوا في شيء من هذا التعمق والتكلف، بل نهوا عن ذلك وحذروا منه. ومن جاء ومن جاءهم سائلا سؤال تعمق وتكلف نهوه وزجروه عن ذلك. وقصة ابن عمر هذه شاهد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخوضوا في القدر ما خاضه من بعدهم بالتعمق والتكلف، بل إن من حاول أو من رأوه يحاول ذلك كفوه ونهوه عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن داود بن أبي هند أن عزيرا سأل ربه تعالى عن القدر فقال: سألتني عن علمي، عقوبتك ألا أسميك في الأنبياء. نعم، يعني هذا الأثر الأقرب أنه من الإسرائيليات مع الضعف أيضا في إسناده. وقد قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أنه ضعيف منقطع منكر. وفيما يتعلق بنبوة عزير هذه فيها خلاف بين أهل العلم هل كان نبيا أو رجلا صالحا. وقد جاء في الحديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: عزير لا أدري نبيا كان أم لا. فمن أهل العلم من قال بالتوقف لأنه لا يجزم بنبوته ولا يجزم أيضا بنفيها، أما هذا الخبر فإنه لا يثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن نوف قال: قال عزير فيما يناجي به ربه تعالى: يا رب، تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير، أعرض عن هذا. قال: فعاد فقال: يا رب، تخلق خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء. قال: قيل له: يا عزير، أعرض عن هذا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فعاد فقال: يا عزير، لتعرضن عن هذا أو لأمحونك من النبوة، إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. نعم، القول فيه كالذي في الذي قبله. القصة هذه والخبر هذا من الإسرائيليات في الغالب أنه من الإسرائيليات، وأيضا الإسناد غير ثابت، والمتن أيضا فيه نكارة كما أشار إلى ذلك الإمام بن كثير رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القزويني الصواف قال حدثنا سهل بن عثمان العسكري قال حدثني سعيد بن النعمان عن نهشل عن الضحاك بن عثمان قال: وفيت الموسم فلقيت في مسجد الخيف ذكر جماعة قال: ورأيت طاووسا اليماني فسمعته يقول لرجل: إن القدر سر الله تعالى فلا تدخلن فيه. ولقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام لما خرج من عند فرعون متغير الوجه إذ استقبله ملك من خزان النار وهو يقلب كفيه متعجبا لما قال له الروح الأمين: إن ربك عز وجل أرسلك إلى فرعون مع أنه قد طبع على قلبه فلن يؤمن. قال: يا جبريل، فدعائي ما هو؟ قال: امضي لما أمرت. قال: صدقت. ثم قال: يا موسى، نحن 12 ملكا من خزان النار قد جهدنا على أن نسأل في هذا الأمر، فأوحي إلينا أن القدر سر الله فلا تدخلوا فيه. نعم، يعني هذا الخبر إسناده غير ثابت، فيه من هو مجهول فلا يثبت. وأما ما تعلق بثبوت القدر والإيمان به في نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي نبوة جميع الأنبياء فهذا أصل لا ريب في ثبوته في نبوة جميع الأنبياء، وأمور الاعتقاد واحدة عند جميع النبيين. ثم جئت على قدر يا موسى، فالقدر أصل ثابت لدى جميع النبيين، وجاءت الشواهد والدلائل كثيرة على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، يعني عقيدتنا واحدة. والعقيدة ليست مما يقبل النسخ، لا في نبوة النبي الواحد ولا من نبي إلى آخر، بل العقيدة واحدة من أول نبي إلى خاتم النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. وقول طاووس هنا القدر سر الله، هذه المقولة جاءت عن غير واحد، تروى عن علي وتروى عن غير واحد من السلف. وقول عمر المتقدم أيضا يشمل هذا المعنى، حين قال رضي الله عنه في ما مر معنا قريبا، قال: شيء أراد الله ألا يطلعكم عليه. لا يطلعكم عليه أي سر لله سبحانه وتعالى في خلقه. فالقدر سر الله أخفاه ولم يطلع عليه خلقه، فلا يجوز التنقيب والبحث، ولا يجوز أن يقال لما أو كيف أو يعترض على أقدار الله أو نحو ذلك. هذه كلها سؤالات باطلة محرمة، آثم من يسأل عنها وينقر ويبحث فيها. ويشملها عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا كلثوم بن جبر عن وهب بن منبه أنه قال: أجد في التوراة أو في الكتاب أن الله لا إله إلا أنا خالق الخلق، خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. نعم، يعني هذا عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى، وهذا معدود في الإسرائيليات ما ينقل عن بني إسرائيل. أما من حيث المعنى فله شواهد ودلائل على صحة المعنى، لا من حيث ثبوت القدر ولا أيضا من حيث أن من الناس من جعله الله مفتاحا للخير ومنهم من جعله الله مفتاحا للشر. وقد ثبت في المسند وسنن ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. هذا صح مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وما جاء هنا هو بنحوه، قال: خلقت الخير والشر، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبى لمن خلقته ليكون الخير على يديه، وويل لمن خلقته ليكون الشر على يديه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن مسافع الحاجب أنه قال: وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة صفوح، فيها كتاب من كتب الأول فدعي لها رجل فقرأها فإذا في صفح منها أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر حففتها بسبعة أملاك وباركت لأهلها في اللحم والماء. وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الصفح الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. أعد. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن مسافع الحاجب أنه قال وجدوا حجرا حين نقضوا البيت فيه ثلاثة صفوح فيها كتاب من كتب الأول فدعي لها رجل فقرأها فإذا في صفح منها أنا الله ذو بكة صغتها يوم صغت الشمس والقمر حففتها بسبعة أملاك وباركت لأهلها في اللحم والماء. وفي الصفح الآخر أنا الله ذو بكة خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وفي الصفح الثالث أنا الله ذو بكة خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه. نعم، يعني هذا الخبر أيضا أورده رحمه الله تعالى لما فيه من إثبات القدر، ولا سيما في ما ذكر في هذا الخبر في الصفح الثالث من الكتاب، قال خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه، وهذا بنحو الذي قبله. ومسافع الحاجب هو من التابعين، وبينه وبين نقض الحجر مسافة زمنية، فهذا ما يضعف يعني يضعف الإسناد، مما يضعف الإسناد بينه وبين النقض للبيت مسافة زمنية، فمن الذي بينه وبين ذلك الزمان في نقل هذا الخبر إليه؟ ولا بد من معرفة الواسطة، فيبقى الإسناد ضعيف، لكن من حيث المعنى يعني خلقت الخير والشر فطوبى لمن كان الخير على يديه وويل لمن كان الشر على يديه، هذا جامع يدل عليه في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يوسف بن سهل الواسطي قال حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته لبيك لبيك والشر ليس إليك. فلما دخلت مكة لقيت سفيان فأخبرته بالذي سمعت فما زادني على أن قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال رحمه الله تعالى عن يوسف بن سهل الواسطي قال حججت فسمعت رجلا يلبي يقول في تلبيته لبيك لبيك والشر ليس إليك والشر ليس إليك. هذه الجملة في التلبية والشر ليس إليك جاءت في حديث صح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله هو عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، وهذا لا يتنافى مع ما صح في الحديث وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، لأن المقصود بقوله الشر ليس إليك أي أن الشر لا يدخل في صفات الله وليس في صفاته شيء من ذلك، ولكنه يدخل في المفعولات المخلوقات التي خلقها قدرها سبحانه وتعالى. فالشر ليس إلى الله، أي لا يضاف إلى الله صفة من صفاته أو فعلا من أفعاله سبحانه وتعالى، ولكنه داخل في المفعولات المخلوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو سنان قال اجتمع وهب بن منبه وعطاء الخرساني بمكة فقال عطاء: يا أبا عبد الله، ما كتب بلغني أنها كتبت عنك في القدر؟ فقال وهب: ما كتبت كتبا ولا تكلمت في القدر. ثم قال وهب: قرأت نيفا وسبعين من كتب الله تعالى، منها نيف وأربعون ظاهرة في الكنائس، ومنها نيف وعشرون لا يعلمها إلا قليل من الناس، فوجدت فيها كلها إن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. نعم، يعني هذا من الإسرائيليات، هذا من الإسرائيليات، من الأخبار التي تنقل عن بني إسرائيل. ويقول أنه قرأ في كتب كثيرة، في ذكر عددا منها، قال وجد فيها كلها إن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر. من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة، معنى وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة أي زعم أن عنده مشيئة نافذة، أن من عنده مشيئة نافذة لا علاقة لمشيئة الله بها، كما هي مقولة القدرية. القدرية يثبتون المشيئة للعبد وينفونها عن الرب، ويقولون إن ما مشيئة العبد تمضي بها أمور العبد وما أراد، والعبد هو الخالق لفعل نفسه، وليس الله سبحانه وتعالى الخالق لأفعال العباد، ولهذا سموا مجوسا لهذه الأمة. فيقول وجدت في هذه الكتب الكثيرة أن من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة، يعني زعم أن عنده من المشيئة ما هي نافذة لا علاقة لمشيئة الله بها فقد كفر، أي أن الأمور كلها بمشيئة الله وبقدره سبحانه وتعالى. لكن الخبر من الأخبار التي تنقل عن بني إسرائيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثني أبو حفص عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى. فقالوا: وما تصنع به؟ قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها. والذي نفسي بيده، لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله تعالى من أن يكون قدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. تقدم معنا نقولات كثيرة في ما ساقه في الباب الذي عقده رحمه الله تعالى في الآثار المنقولة عن الصحابة في القدر. تقدم نقولات كثيرة عن ابن عباس، ومنها آثار نظير ما جاء في هذا الأثر. وتقدم أن المراد بذلك إظهار شناعة قول هؤلاء وعظم فساده واستحقاقهم للإهانة والمهانة والأمور التي تدل على حقارتهم ودناءتهم وسوء معتقدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: علم الله تعالى ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم، هذا عن عبده بن أبي لبابة قال: علم الله ما هو خالق، علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون، ثم كتبه علمه سبحانه وتعالى في الأزل، ثم كتبه أي في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا إثبات العلم. إن ذلك في كتاب، هذا إثبات الكتاب، الكتابة في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير. واشتملت الآية على إثبات مرتبتين، مراتب القدر: العلم، علم الله سبحانه وتعالى بكل ما هو كائن، والكتابة، كتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وختم الآية بقوله: إن ذلك على الله يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الألهاني الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطعة بن المنذر عن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمور، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ قال محمد: نعم، يعني هذا الحديث قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فقال: فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه عنده في الذكر، أي أحصاه في اللوح المحفوظ. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم بين وجه الدلالة من الآية على إثبات المكتوب في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ، من قوله: إنا كنا نستنسخ. إنا كنا نستنسخ، والاستنساخ يكون من الملائكة بأمر الله، والله سبحانه وتعالى يضيف لنفسه ما تفعله ملائكته بأمره. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قرأه عليك جبريل. إنا كنا نستنسخ، أي تستنسخ ملائكتنا بأمرنا، فيضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ما تفعله ملائكته جل في علاه بأمره. قال: فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه، أو النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ يعني النسخ لشيء كتب في وقت سابق، فالملائكة تستنسخ من شيء كتب في وقت سابق في اللوح المحفوظ، فملائكة تستنسخ، وملائكة أيضا تكتب عمل العابد وعمل العامل. وجاء في خبر عن ابن عباس: فيطابق بين الكتابين، فإذا هما سواء، ما كتبته الملائكة على العبد مما قام به وفعله، وما تستنسخه الملائكة من اللوح المحفوظ، فيطابق بين الكتابين، فإذا هو واحد لا يتغير، كما كتب في اللوح المحفوظ يقع من فعل العبد. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فهذا طريق أهل العلم، الإيمان بالقدر خيره وشره، واقع من الله بمقدور جرى،